محتاجها، وكل محتاجة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قوله تبارك وتعالى هنا في هاتين الآيتين من سورة الأنفال: قلنا إن نزولهما كان في وقعة بدر الكبرى، وذكرنا سبب هذه الوقعة الواقعة هذه الغزوة، وكانت في رمضان، وبالتحديد في 17 من شهر رمضان. قال جل وعلا بعد ذلك: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. سياق الآيات في ذكر أحداث واقعة بدر وغزوة بدر، وهذا من المواضع التي فيها ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوثق وأصدق وأقوى وأعلى مصدر تؤخذ منه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم، هو القرآن الكريم. ومما تضمنه القرآن الكريم ذكر بعض الحوادث التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى يذكر سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة وهي واقعة بدر الكبرى. وهذه هي أول غزوة كانت بين المسلمين وبين الكفار، وقد سبق اللقاء بين المسلمين والكفار قبل هذه الغزوة، لكن كانت مجرد سرايا، كانت مجرد سرايا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الجيش يؤمر عليهم رجلا أميرا عليهم، فهذه تسمى بالسرية. فكان قبل غزوة بدر الكبرى نحو 9 سرايا وغزوات سورة، ومنها غزوة بدر أيضا، لكن ليس هذه الكبرى وإنما هي فقط يعني بعض الجيش أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إثر الكفار. لكن أول غزوة وقع فيها الالتحام والتقاء الصفوف، وجود التقاتل والتقاء الصفين في هذه الغزوة، أما الباقي فكانت مجرد التقاء قطع من الجيش مع شيء من الكفار، وأحيانا يقع شيء من التوام بالسهم، وأحيانا يقع ينفضون ولا يقع شيء من التقاتل.